إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نواصل سلسلة خطبنا والتي بعنوان تأملات في سورة الفاتحة، وكنا في الجمعة الماضية تكلمنا عن قوله جل وعلا في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا عباد الله بأن الصراط المستقيم هو ما وافق كتاب الله وما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الصراط المستقيم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كتابه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك عباد الله على أن ما وافق كتاب الله وما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم. ولتعلم عباد الله بأن الصراط المستقيم في هذه السورة قد فسر بتفسيرات عدة، فمنهم من قال الصراط المستقيم هو الحق، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرت في تفسير الصراط المستقيم. وجميع هذه الأقوال أقوال صحيحة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الأقوال التي أشرت إليها آنفا، ثم قال: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو أي القرآن كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. قال فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. انتهى كلام ابن كثير رحمة الله عليه. ولكن أحببت إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن أقف معكم في هذه الجمعة على تفسير جاء في تفسير هذه الآية، وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم. فقد ثبت عن أبي العالية الرياحي رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين أنه قال في تفسير هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أي وأبو بكر وعمر. قال عاصم الأحول رحمة الله عليه وهو الذي يروي هذا الأثر عن أبي العالية قال فذكرنا ذلك للحسن أي البصري، فقال الحسن رحمة الله عليه صدق أبو العالية ونصح، أي صدق أبو العالية في تفسيره لهذه الآية بهذا المعنى. وهذا يدل إخواني الكرام على أن هذه الآية الكريمة المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. والدليل على صحة هذا التفسير أن الله تعالى في سورة الفاتحة أضاف هذا الصراط إلى المنعم عليه فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف هذا الصراط إلى المنعم عليه. من هم المنعم عليهم؟ ذكرهم الله تعالى في آية في سورة النساء حيث يقول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن فالمنعم عليهم هم النبيون وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الصديقون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهم الشهداء وعلى رأس الشهداء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فهؤلاء كلهم ماتوا شهداء، قتلوا وماتوا شهداء. ومن المنعم عليهم الصالحون وعلى رأس الصالحين بقية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصح بهذا أن الصراط المستقيم هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا جاءت عدة نصوص من القرآن والسنة تؤيد هذا التفسير وتؤيد هذا المعنى الذي ذكره أبو العالية رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية. ومن تلك النصوص حديث النعمان بن بشير، أو عفوا حديث العرباض ابن سارية حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. فتأملوا عباد الله كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الخلفاء الراشدون من بعده. ولهذا جاء في حديث الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فالنجون من النار عباد الله، والمنصورون عباد الله هم الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولذلك قال تعالى في كتابه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأول من يدخل في هذا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فبين الله تعالى في هذه الآية بأن من اتبع سبيلا غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه المؤمنون والصحابة فإنه يعرض نفسه للضلال وللعذاب وللسعير عياذا بالله. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني الذين يأتون من بعدكم إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن فالحاصل عباد الله من كلام هذا أن نبين أهمية التمسك بالهدي الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا أمر مهم جدا عباد الله، التمسك بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. لماذا الصحابة بالذات عباد الله؟ لأنهم صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه ونزل القرآن وهم شهود وهم حاضرون، فهم أعرف الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين الصحيح عباد الله هو الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يمكن أن يكون اليوم دينا. ولهذا عباد الله جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تمدح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتثني عليهم. لماذا عباد الله كل هذا؟ من أجل أن نتبعهم وأن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم، لأنهم كانوا على الحق وكانوا على الدين الصحيح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة الفتح وهو يمدحهم ويثني عليهم، قال: محمد رسول الله والذين معه هم الصحابة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراه ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. سبحان الله، الصحابة عباد الله، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام جاء ذكرهم ومدحهم والثناء عليهم حتى في التوراة، كتاب الذي أنزله موسى، هناك آيات في التوراة تمدح أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن جاء ذكرهم أيضا حتى في الإنجيل، وجاء مدحهم حتى في الإنجيل، كتاب النصارى، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآية. إذن فالحاصل عباد الله أن الحق والصواب هو ما كان عليه الأصحاب، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فلتعرف لهم قدرهم عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كما قلت في الخطبة الأولى عباد الله، جاءت نصوص كثيرة فيها مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مكانتهم ورفعة منزلتهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم، يعني أحد الصحابة، لما بلغ مد أحدهم ولا مصيبة. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، ويخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي يأتي بعد الصحابة لو أنفق مثل الجبل ذهبا لما بلغ في الفضل وفي المنزلة وفي الرفعة وفي الأجر منزلة الصحابي الذي ينفق الشيء القليل جدا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالذي يحب الأنصار وهم الصحابة الذين كانوا بالمدينة واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه، حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق والعياذ بالله، والمهاجرون أفضل من الأنصار. وبالتالي فحب جميع الصحابة مهاجرين والأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق والعياذ بالله. ولهذا ثبت أيضا في الصحيحين عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. قال: ومن أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. أقول هذا إخواني الكرام لتحذروا من بعض الدعاء الذين ظهروا في هذه الآونة الأخيرة ليس لهم ديدن إلا الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحابة أو في بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. فكم من إنسان جاهل بل زنديق، أقول هذا من الزندقة والعياذ بالله، يأتي إنسان ويظهر في القنوات وغيرها فتجده يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله وليس فيه إلا صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعضها فيطعن في بعض الصحابة كعائشة وغيره رضي الله عن الصحابة جميعا، كما يفعل ذلك المدعو عدنان إبراهيم المصري، يطلع ويظهر عبر القنوات ومواقع التواصل فيطعن في الصحابة وفي السنة إلى غير ذلك من الأفعال التي يصح والله أن توصف بأنها زندقة والعياذ بالله. فالسنة والصحابة لا يطعن في هذه الأشياء إلا زنديق، إلا زنديق كما قال بعض الأئمة، قال قيل لليهود من هو خير أهل ملتكم، يعني اليهودي لو سألته وقلت له من هو أفضل يعني في أمة اليهود لقال أصحاب موسى عليه السلام، وقيل للنصارى من هو خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل للرافضة شيع الرافضة من هم شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد. الرافضة يعتقدون بأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم شر هذه الأمة، عليهم أي على الرافضة لعن الله ألا تتابع إلى يوم الدين. إذن فهؤلاء الذين يطعنون يعني في الصحابة وفي كتب السنة وغيرها، فما هؤلاء في الحقيقة إلا امتداد لمذهب الرافضة الذين طعنوا في الصحابة بل في كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد سمعتم عباد الله بأن ما كان عليه الصحابة هو الصراط المستقيم. إذا فنقول لهؤلاء الذين يطعنون في هؤلاء إذا صليتم فقرأوا سورة غير الفاتحة، اقرأوا سورة غير الفاتحة، لأنكم إن قرأتم الفاتحة وقرأتم اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو ما كان عليه الصحابة الذين تلعنونهم على الأسف. كيف تسألون الله جل وعلا أن يهديكم صراطا أنتم تتبرؤون من أصحابه؟ أسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.